بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى: وهي سبعة: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من غيرهما إذا فحش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان هذه الترجمة ومقصود المصنف رحمه الله منها، وبينا مراده بقوله رحمه الله: الخارج من السبيلين. وهذا الخارج من السبيلين قلنا إما أن يكون من القبل، وإما أن يكون من الدبر، وإما أن يكون أيضا من الرجال، وإما أن يكون من النساء. وبينا حكم الخوارج من القبل ومن الدبر، وبقي معنا الخارج من الدبر إذا كان ريحا، فالريح ناقض للوضوء بإجماع العلماء رحمهم الله. والأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد فسر هذا الحدث بأنه خروج الريح، ولذلك لما سأل الراوي أبا هريرة رضي الله عنه عن قوله الحدث قال: فساء أو ضراط، ففسر الحدث بخروج الريح. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل هذا على أن الريح ناقض من نواقض الوضوء. وبينا أنه يستوي أن يخرج من القبل أو يخرج من الدبر على تفصيل تقدم معنا. ونقض الشريعة الإسلامية للوضوء بالريح من الدبر مع أنه ليس بسائل النجس يدل على أن العبرة بالمخرج، وأن أنه إذا خرج الخارج من المخرج لم يلتفت إليه كونه خرج معتادا أو غير معتاد على سبيل المرض أو على سبيل الصحة. ومن هنا قلنا بنقض الوضوء بالحصى والدود والشعر على التفصيل الذي تقدم معنا. وقوله رحمه الله: والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش. الخارج النجس من سائر البدن، مراد المصنف بهذا أن يخرج النجس مثل الدم من سائر البدن، مثل أن تقطع جلدة لحمه فيخرج منها دم، سواء من يده أو من رجله، من صدره، من أسافل بدنه، من أعاليه، متى ما خرج الدم عندهم نقض الوضوء. فالدم نجس لقوله تعالى: أو دما مسفوحا فإنه رجس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلي عنك الدم، فدل على نجاسة الدم، وهو قول جماهير أئمة السلف والخلف رحمهم الله. فقالوا: إذا خرج هذا الخارج النجس من أي موضع من البدن نقض. وبناء على هذا، لو أصابه رعاف بعد الوضوء انتقض وضوءه، ولو أنه نزف قطرة أو قطرتين يسيرة فإنه لا يحكم بانتقاض الوضوء. وبناء على ذلك قال: إذا فحش. وهذا يوافق فيه الحنفية الحنابلة رحمهم الله على تفصيل، رحمة الله على الجميع. ومما يتخرج على هذه المسألة مسألة القيء، فإذا قاء فإنه يحكم بانتقاض وضوئه لأن القيء نجس. وعند المالكية تفصيل، فإن كان الذي قاءه وأخرجه متغيرا بلون البراز أو طعم أو رائحة البراز فإنه يحكم بانتقاض الوضوء، لأنه إذا كان على هذه الصفة، أعني صفة البراز، استوى أن يخرج من أعلى البدن أو من أسفل البدن فأوجب الوضوء. فأما المسألة الأولى وهي قضية كون الدم ناقضا للوضوء إذا خرج من أي موضع من البدن، فهذا مذهب مرجوح، وذلك أن الذين قالوا بانتقاض الوضوء به قاسوه على دم الاستحاضة، فقالوا: ينقض الدم إذا خرج من سائر البدن كالرعاف والحجامة والفصد كما ينقض دم الاستحاضة. وهذا القياس ضعيف، ووجه ضعفه أن دم الاستحاضة فيه خارج ومخرج، وأما بالنسبة للرعاف والدم من سائر البدن ففيه خارج لا مخرج، فيه الخارج النجس ولكنه ليس من المخرج المؤثر. ومن هنا نقض بالمخرج بدليل أنه لو خرج الطاهر من المخرج أثر. وعلى هذا فقياسهم ضعيف، والصحيح أنه لا ينتقض الوضوء لأن الأصل الطهارة حتى يدل الدليل، ودليلهم قياس عليه ما ذكرنا من المأخذ، ومن هنا يضعف القول بكونه ناقضا للوضوء. وقوله رحمه الله إذا فحش، يعني إذا كان كثيرا، والفرق بين الكثير والقليل وجهان للعلماء في ضبطه. الوجه الأول أن الكثير هو الذي يفحش في النفس بمعنى أنك تراه كثيرا، واليسير هو الذي لا يفحش في النفس بمعنى أنك في نفسك حينما تراه تعتقد قلته ويسره. وهذا راجع إلى كل شخص وفيه إشكال، لأنه قد يرى شخص أنه يسير ويرى آخر أنه كثير، وحينئذ تختلج أحكام الشريعة من شخص إلى آخر، فيقال أن الشريعة تأمر هذا بالطهارة ولا تأمر هذا بالطهارة، مع أنه قد يكون القدر عند هذا موجبا للانتقاض عند الآخر. وبناء على ذلك هذا الضابط ضعيف، وأصح الضابطين أنه قدر الدرهم البغلي، والدرهم البغلي يقارب الهللة القديمة ينقص عنها قليلا. هذا القدر إذا فحش، قال المصنف رحمه الله إذا فحش، يعني إذا بلغ فوق الدرهم فما فوق فإنه ينقض الوضوء، فالقرش الموجود في زماننا ينقص عنه قليلا. عندهم سواء تفرق، يعني خرج من مواضع متعددة بحيث لو جمع سار كثيرا، أو خرج من موضع واحد فالحكم واحد، وهذا كما ذكرنا مرجوح. لكن في نجاسة الدم بينا أن الصحيح أن الفرق بين اليسير والكثير هو الدرهم، والدليل على ذلك أن العلماء أجمعوا على أن ما كان قد دون الدرهم أنه عفو، وأن ما فوقه بقي على الأصل من كونه نجسا مؤاخذا به. ومن هنا نستثني ما حصل عليه الإجماع، ونرى أن اليسير ما كان قدر الدرهم البغلي فما دون، وأن الكثير ما جاوزه. لماذا قال إذا فحش؟ قالوا لأن الصحابة رضوان الله عليهم وردت عنهم آثار تسامحوا فيها في اليسير، ولذلك أثر عن عبد الله بن عمر وغيره رضي الله عنهم أجمعين أنه عصر بثرة، وهي الحبة في البدن، فعصرها فخرج منها السائل، لأن السائل هذا نجس، إما أن يكون دما أو يكون قيحا، فإن كان دما فهو نجس، وإن كان قيحا فهو متولد من نجس، وقد بينا أن القيح حكمه حكم الأصل وهو الدم، لأنه يتولد عن دم والفرع تابع لأصله. ومن هنا قالوا يفرق بين القليل والكثير، لكن مسألة أثر عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم لا علاقة لها في نقض الوضوء، إنما مسألتها في النجاسة. وما مسألة نقض الوضوء هذه يستدل لها بدليل القياس كما ذكرنا، والصحيح أنه لا ينتقض الوضوء إلا بخروج من المخرج، يعني خروج الدم من المخرج. نعم. قال رحمه الله وزوال العقل، يقال زال الشيء إذا تحرك عن موضعه، ولا يصف بالزوال إلا إذا كان ثابتا قبل حركته. وزوال العقل، سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه، فالعقل أصله الحبس والمنع، ولذلك سماه الله عقلا، وسماه حجرا، وسماه نهية. قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يحجره. وقال تعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي أولي العقول الكاملة التي تنهى عما لا يليق. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه ويمنعه عما لا يليق. والمراد هنا أنه إذا كان المكلف عاقلا ثم زال عقله فإنه يحكم بانتقاض وضوئه. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض الوفاة، فإنها قالت رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليقوم أي للصلاة فخر مغشيا عليه ثم أفاق فاغتسل، ثم قام أفاق مرة ثانية يريد القيام فسقط فخر مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام فاغتسل فأفاق ثم اغتسل. قالوا هذا يدل على أن زوال العقل يوجب انتقاض الطهارة الصغرى والكبرى، وهذا هو الصحيح، وعليه جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله، كما حكى الإمام بن المنذر والإمام بن قدامة والإمام بن أبي هبيرة وغيرهم من أئمة العلم. وبناء على ذلك فلو أن شخصا أصابه جنون نسأل الله السلامة والعافية، وكان متوضئا أو زال عقله بإغماء، أو زال عقله بسكر، أو زال عقله بمخدر، فإنه يحكم بانتقاض وضوئه. وقالوا طبعا هو في الأصل أنه يجب عليه الطهارة الكبرى وهي الغسل، ولذلك قالوا قل أن يجن أحد إلا وأنزل، ومن هنا قالوا أنه يوجب الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة. وقد بينا أنه ينقض لأن المعنى الذي نقض به الطهارة الكبرى موجود في الطهارة الصغرى، لأن احتمال خروج الخارج موجود. وزوال العقل ليس بذاته حدثا، يعني ليس كالبول والغائط، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يفرق في هذه النواقض بين الحدث وبين ما هو مظنة الحدث. فزوال العقل مظنة الحدث، يعني مظنة أن يخرج منه الخارج فيحكم بانتقاض وضوئه. ومن هنا قالوا إن زوال العقل يستوي فيه أن يكون بجنون أو يكون بإغماء أو يكون بسكر أو يكون بتخدير أو ببنج أو غيره مما يزيل العقل. فإذا زال عقله انتقضت طهارته. وقوله وزوال العقل أي أنه ناقض من نواقض الوضوء، وهذا طبعا عليه العمل عند أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله: إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. زوال العقل يدخل فيها النوم، لأن النائم يزول عنه إدراكه وشعوره. والفرق بين النائم والمغمى عليه والمجنون أن كل من المغمى عليه والمجنون إذا نبهته لا ينتبه، وإذا أيقظته لا يستيقظ، وأما النائم فإنه إذا نبهته ينتبه وإذا أيقظته يستيقظ. وزوال العقل بالنوم موجب لانتقاض طهارة الوضوء، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في عرض الوسادة، ونام معه ابن عباس فقال: بت عند خالتي ميمونة، فبت في عرض الوسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله حتى نفخ. قال: فلما كان هوي من الليل قام فمسح النوم عن عينيه وقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، ثم قال: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن ثلاثا. ثم قام إلى شن فأفرغ عليه صلوات الله وسلامه عليه وتوضأ. الشاهد أنه توضأ بعد قيامه من نومه. ثانيا حديث جابر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حديث صحيح صححه الأئمة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. والمراد بالسه حلقة الدبر، أي أن الإنسان ما دام مستيقظا فإنه متمكن من معرفة ما يخرج وحبس الخارج، ولكنه إذا نام خرج منه الخارج وهو لم يشعر، وهو لا يشعر. ومن هنا صار هذا الحديث أصلا في إيجاب الوضوء على من نام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد هذه الجملة: فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. كذلك أيضا من الأدلة على أن النوم ينقض الوضوء حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط. فجعل الأحداث المؤثرة في الطهارة الصغرى منها النوم، فقال: من بول أو نوم أو غائط، وشرك بينها في الحكم. فكما ينقض البول ينقض النوم، وكما ينقض الغائط ينقض النوم. وعلى هذا النوم سبب النقض فيه أنه لا يأمن أن يخرج منه الخارج وهو الريح. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة قديما من السلف والخلف حتى الصحابة رضوان الله عليهم، فقال بعضهم: لا ينقض النوم الوضوء مطلقا كما أثر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقيل ينقض مطلقا كما هو قول طائفة من أئمة الصحابة رضوان الله عليهم، وقيل إنه ينقض إذا كان نائما إذا كان غير ممكن مقعدته من الأرض كما هو مذهب الشافعية، وقيل ينقض إذا كان على غير هيئة المصلي من الراكع أو الساجد، فإذا كان مضطجعا أو منبطحا فإنه ينتقض وضوءه وكما هو مذهب الحنفية، ويوافقهم الظاهرية في جانب من هذا. وقيل إنه ينقض إذا كان كثيرا، ولا ينقض إذا كان قليلا كالمالكية، وقيل ينقض إذا كان مذهبا للشعور ولو كان يسيرا، ولا ينقض إذا لم يذهب الشعور ولو طال زمانه، وهو مذهب الحنابلة، وهو الصحيح والأقوى من جهة الدليل، لأن الدليل ركب النوم مؤثرا، جعل النوم مؤثرا في الطهارة من جهة زوال الشعور، ومن هنا نقول إذا كان النوم يزيل الشعور سواء كان منبطحا أو قاعدا أو متكئا فإننا نحكم بانتقاض وضوئه. وأما إذا كان لا يزيل الشعور فإنه نبقى على الأصل من أنه متوضئ لأنه معه إدراكه، وعلى هذا نقول العبرة في النوم بزوال الشعور. وهذه المسألة ذكرناها في الشرح، يعني شرح البلوغ، وفصلنا فيها في أئمة الصحابة مذاهب الصحابة والتابعين، وذكرنا الأقوال والأدلة والردود والمناقشات، وأن الصحيح ما اخترناه أن العبرة بزوال الشعور لأنه هو الأصل في نقض الوضوء. والنوم ليس بذاته حدث حتى يستوي قليله وكثيره، وإنما هو مظنة الحدث، فينبغي أن يربط الحكم ويعلق الحكم على العلة المؤثرة وهي زوال الشعور. ما هو ضابط زوال الشعور؟ يكون في الأقوال والأفعال. فإذا كان بجواره قوم يتحدثون ولم يدرك حديثهم، لم يميزه، فحينئذ نحكم بأنه قد انتقض وضوءه. لو أن شخصا غفى ونعس وبجواره قوم يتحدثون، فإن قوي نومه وقويت غفوته إلى درجة أنه لم يميز الحديث واختلط عليه حديثهم، فحينئذ قد انتقل إلى مرحلة عدم الشعور والإدراك. من الضوابط في الأفعال أن يكون بيده شيء فيسقط، مثل القلم، يكون يكتب فيشعر أن القلم سقط من يدي ولا يشعر بسقوطه، فيسقط القلم من يدي ولا يشعر بسقوطه، فحينئذ علمنا أن إدراكه قد زال. وبناء على ذلك قال المصنف إلا النوم اليسير، أي أنه لا ينتقض الوضوء بالنوم اليسير وهو الذي لا يذهب الشعور، أما لو ذهب الشعور فإنه يؤثر ولو كان النوم قليلا. نعم. قال رحمه الله، طبعا حديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء فتسقط رؤوسهم في حجورهم لا يمنع، فإن الرجل يسقط رأسه في حجره وهو منتبه، وهذا يقع في بعض الغفوات لكنه بمجرد سقوطه ينتبه، وهذا يدل على أنه معه إدراكه وشعوره. فالعبرة بالإدراك والشعور. ثم إن عندنا سنة قولية واضحة تدل على أن النوم مؤثر، على أن النوم ناقض، ونظرنا في العلة في كونه ناقضا فلم نجده حدثا، ليس كالبول ولا كالغائط ولا كالريح مؤثرا في الطهارة، ولكن وجدنا مظنة أن يخرج حدث. وجاء هذا صريحا في قوله عليه السلام العينان وكاء السهي، ففهمنا أن العلة هي زوال الشعور. ومن هنا ترجح مذهب من يقول إن النوم ينقض بالتفصيل الذي ذكرناه. قال رحمه الله ولمس الذكر بيده. ومما ينقض الوضوء لمس الذكر، وقوله بيده، واليد يشمل ما بين أطراف الأصابع إلى الزندين، وعلى هذا يستوي أن يكون لمسه بأصابعه أو لمسه بكفه ببطن راحته، ويستوي عند بعض العلماء الظاهر والباطن، وإن كان الأقوى أنه ينقض بالباطن لا بالظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، والإفضاء لا يكون إلا بالباطن دون الظاهر. هذه المسألة وهي نقض الوضوء بمس الذكر أيضا ذكرنا الخلاف فيها والأقوال في الشرح وفصلنا فيها، والحاصل أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أن لمس الذكر ينقض الوضوء، وجاء ذلك في حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنها وأرضاها، كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، فدل على أن مس الذكر ينقض الوضوء. ويشترط في هذا المس أن يكون بدون حائل، فلو مسه بالحائل لم ينقض، لحديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجد المدينة فسأله فأن عن مس الذكر في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام وهل هو إلا بضعة منك، فلما قال في الصلاة علمنا أنه يسأل عن مسه بحائل، لأن المصلي لا تصح صلاته إذا كان منكشف العورة، وبناء على ذلك ما قال في الصلاة صارت قرينة على أن حديث طلق بن علي المراد به المس بحائل. وهذا هو أقوى الأوجه في الجمع بين حديث طلق بن علي وحديث بسرة رضي الله عنها، وهناك وجه أن يقال أن حديث طلق متقدم لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، وحديث بسرة بن صفوان كانت متأخرة الإسلام، والمتأخر ينسخ المتقدم. وعلى هذا فإنه لا بد وأن يكون المس بدون حائل، ويستوي أن يمس ذكره وأن يمس دبره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في حديث بسرة من مس فرجه فليتوضأ، والفرج من الانفراج، وأصل الفرج الخلل في الشيء ومنه الفرجة في الجدار ونحوه، فهذا يشمل الدبر أيضا ويشمل قبل المرأة، وبناء على ذلك ينقض الوضوء مس الذكر ومس الدبر. والعبرة في مس الدبر ومس الذكر بالعضو، ويشمل الذكر العضو والأنثيين، فإذا مسها فإنه ينتقض وضوءه. وأما بالنسبة للرفغين والفخذين فإنه لا ينتقض الوضوء بمسها. وقد أثر عن بعض أئمة السلف كعروة بن الزبير رحمه الله أنه كان يقول إن مس الرفغين ينقض الوضوء، والصحيح مذهب الجمهور. ثم يستوي أن يجد الشهوة أو لا يجد الشهوة، لأن قوله من مس فرجه يدل على أن مس الدبر ينقض الوضوء، ومن المعلوم أن الدبر لا توجد فيه شهوة لأنه ليس محلا للشهوة. ولذلك لما حكم الشرع بانتقاض الوضوء علم به أنه مس الفرج ومكان الخارج بغض النظر عن كونه يجد الشهوة أو لا يجدها. ويستوي أن يمس ذكره وذكر غيره كالطبيب إذا أراد العلاج فمس ذكر المريض فإنه ينتقض وضوءه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكر فخرج مخرج الغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، والمراد به فرج الآدمي فلا يشمل فرج البهيمة، فلا ينتقض الوضوء بمس قبل البهيمة أو دبرها، كما إذا أراد أن يعالج بهيمة أو يخرج ولدها ونحو ذلك فإنه لا ينتقض وضوءه بمس هذا الفرج. والمراد به الفرج المعتبر، وعلى هذا فلا ينقض مس الخنثى المشكل إذا كان الفرج الذي لم يتحقق بالنسبة له، فلو كان مس الخنثى المشكل العضو الزائد فإنه لا ينتقض وضوءه، كما إذا كان أنثى فمست الذكر، إذا كان أنثى خنثى متبين فتبين أنه رجل أو أنه امرأة فمس العضو الذي لا أثر له فإنه لا ينتقض وضوءه. إذن مس الذكر ناقض للوضوء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره، ويستوي فيه أن يمس ذكره كما ذكرنا وذكر غيره، سواء كان الغير صغيرا أو كبيرا كالأم مع ولدها إذا أرادت أن تغسله. لكن الأم إذا تكرر غسلها لولدها إلى درجة الحرج والمشقة خفف عنها، لأن الأمر إذا ضاق اتسع والمشقة تجب التيسير. فلو أنها مثلا كانت في زمان برد وأصبح ابنها مستطلق يحتاج استطلقت بطنه، أو كان معه استرسال في البول فأصبحت تغسلها أكثر من مرة حتى وجدت الحرج في وضوئها خفف عنها. لكن الأصل أنه ينتقض وضوءها، ومذهب الشافعية وطائفة من أهل العلم لعموم الحديث. ومن جهة الأصل أننا ذكرنا أنه يستوي مس ذكره وذكر الغير، فإذا كان يستوي مس ذكره ومس ذكر الغير وأن حديث لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب، فإنه حينئذ لا نفرق في الكبير والصغير، لأن العبرة بلمس العضو بغض النظر عن كونه لمس صغيرا أو كبيرا. نعم. قال رحمه الله: ولمس امرأة بشهوة. ومما ينقض الوضوء مس المرأة بشهوة، والباء للمصاحبة يعني مع وجود الشهوة. يستوي أن يكون قاصدا للشهوة يعني مسها من أجل أن يشتهي ويتلذذ، أو وجد الشهوة بعد مسها فصاحبت المس. وقوله مس المرأة بشهوة، طبعا مس المرأة اختلف فيه العلماء رحمه الله، وفصلنا هذه المسألة في مسائل الشرح. ومنهم من يرى أن المس ناقض مطلقا، لأن الله تعالى يقول أو لامستم النساء، فذكر من الأحداث لمس النساء. والصحيح أن الآية المراد بها الجماع، ولذلك زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وأن المراد بلامستم أي جامعتم النساء وزنا ومعنا. وأن اللمس مطلقا للمرأة لا ينقض الوضوء من حيث الأصل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته كما في الصحيح، وكانت عائشة رضي الله عنها تنام بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجلها ثم سجد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لمسته عائشة وهو ساجد، كما قالت كما في الحديث الصحيح أن افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجالت يدي فوقعت على قدميه ساجدا يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي رواية البيهقي وغيره: اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وهي حادثة أخرى أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت أن يكون عند بعض نسائه، قالت: فرجعت فوجدته ساجدا يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك. الحديث فالشاهد أنها لمست وحصل اللمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غمزها أثناء صلاته. فلو كان مس المرأة ناقضا للوضوء لما استأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولا حكم بانتقاض وضوئه، ولم يكن شيء من ذلك. ومن هنا لا ينقض لمس المرأة من حيث الأصل. ثم يفصل إذا قصد الشهوة أو وجد اللذة، وهو اختيار طائفة من العلماء كما هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة نصوا على أنه إذا وجد الشهوة وقصد الشهوة أنه ينتقض وضوءه. نعم. قال لمس المرأة يشترط أن لا يكون بحائل كما ذكرنا في مس الذكر. بعض العلماء يقول إذا كان الحائل لا يمنع وجود الشهوة واحتك بالمرأة في طواف أو نحوه والعياذ بالله فثارت شهوته يقول انتقض وضوءه ما دام أنه يعني وجد حرارة الشهوة واللذة. ومن أهل العلم من يرى أنه لا بد من المباشرة، والأصل أنه لا بد من تحقق المباشرة على الوجه المعتبر. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وكان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة، وهذا ضعف القول الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: والردة عن الإسلام. الردة عن الإسلام الرجوع عن الدين، وأجمع العلماء من حيث الأصل على أن الردة عن الإسلام ناقض من حيث الأصل، وذلك لأن الله تعالى أحبط العمل بالردة، فقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأخبر الله جل وعلا أن العمل يحبط بالردة، وظاهر الآية أنه إذا كان الوضوء عمل أنه إذا كان متوضئا أنه ينتقض وضوءه، ومن هنا إذا ارتد لزمه أن يجدد طهارته. نعم. ارتد بالقول، ارتد بالفعل. الردة بالقول مثل أن يسب الدين والعياذ بالله ويسب الله عز وجل، أو يستهزئ الاستهزاء الموجب للكفر، أو يطأ المصحف قاصدا إهانة كتاب الله عز وجل وكلام الله عز وجل، فهذا كفر وردة، ردة بالأقوال والأعمال. فإذا فعل هذا فإنه يحكم بردته، وحينئذ يحكم بانتقاض وضوئه وطهارته. نعم. قال رحمه الله: وأكل لحم الإبل. وأكل لحم الإبل أي الجزور، وهذا الناقض الأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الغنم، فقيل: يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت. وفي لفظ: إن شئت توضأت وإن شئت لم تتوضأ. فقال: يا رسول الله أن توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وجاء في حديث أحمد في مسنده: توضأ من لحوم الإبل. فهذا الحديث وهو حديث جابر بن سبرة في صحيح مسلم يدل دلالة واضحة على أن الوضوء ينتقض بأكل لحم الإبل، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف رحمة الله عليهم أجمعين. وقال الجمهور أنه لا ينتقض، واستدلوا بحديث مسلم أيضا كان آخر عن جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وقد ذكرنا هذه المسألة وتفصيلاتها والردود في الشرح، وبينا أن الراجح والصحيح انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور، وذلك لما يأتي: أولا لصحة دلالة السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، وجاء الأمر صريحا عنه على الصلاة والسلام في حديثنا وفي حديث أحمد أيضا في لفظه: توضأوا من لحوم الإبل. ثانيا أن قوله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذا الحديث وبين الأئمة رحمهم الله أن المراد به ما جاء في حديث جابر مفسرا في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، فحكى جابر رضي الله عنه ذلك بأنه كان آخر الأمرين. اختلف في سبب هذا، قيل إن مدار العلة في رواية شعيب عن ابن المنكدر، وهذا يرجح أبو حاتم البستي حينما سأله ابنه فقال إن أصحاب المنكدر يرون الحادثة وهي أكل النبي صلى الله عليه وسلم لكتف الشاة، وحينئذ يكون تعبير الراوي، وهذه من أسباب الخلاف بين العلماء رحمه الله في النصوص، أن النصوص تختلف حينما يتدخل الراوي في روايته فيحكيها بالمعنى. ومن هنا فهم الصحابي أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم لكتف الشاة أنه نسخ للأمر بالوضوء مما مست النار، وجعله عاما مع أنه خاص ورد في لحم الغنم، والأصل أن النسخ في لحم الغنم، وأما لحم الإبل فبقي على الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار. وعلى هذا فإن الوضوء مما مست النار يترجح من أكل لحم الجزور، يترجح من وجوه: من جهة السند من ناحية الحديث الذي ذكرناه في الصحيح، ثانيا من جهة معنى الحديث، فإن حديث توضأ وأمره على حديث أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء من لحم الإبل سنة قولية. وقوله كان آخر الأمرين حكاية فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست من صريح قوله عليه الصلاة والسلام، حتى يكون التعارض قويا وبمنزلة واحدة. فالصحابي يحكي هذا، هذا على قول من جابر رضي الله عنه، وأما إذا كان من الرواة فلا إشكال، فالضعف أقوى. وعلى هذا نقدم خطابه عليه الصلاة والسلام للأمة، أنه عليه الصلاة والسلام خاطب الأمة بالوضوء بالأمر بالوضوء من مس النار، ولما في الوضوء أيضا من الاحتياط واستبراء الذمة. إذا ثبت هذا فيستوي أن يكون لحم الإبل إبلا عرابية، أن تكون الإبل إبلا عرابية أو بختية، العرابي ما له سنام والبختي ما له سنامان، ويستوي أن يكون البعير كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام نعم لما قال وأنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، فعمم عليه الصلاة والسلام. ثالثا يستوي أن يكون اللحم أو مرق اللحم، فلو طبخ اللحم لحم الجزور وشرب مرقه انتقض وضوءه، لأن المعنى الموجود في اللحم موجود في المرق بل هو أقوى، وهذا بشهادة أهل الخبرة. رابعا لا يختص الحكم باللحم، وإنما يشمل الأحشاء والأمعاء والكرش والكبد والسنام والطحال، فهذه كلها إذا أكلت نقضت الوضوء. والسبب في ذلك أن التعبير باللحم لا مفهوم له، والشرع قد يعبر باللحم ومراده الكل، كما قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فعبر بلحم الخنزير مع أنه يحرم لحم الخنزير وشحم الخنزير والانتفاع بالخنزير من كل وجه. فهذا لا يمتنع أن التعبير باللحم، إنما هو أن الغالب أن الناس يرتفقون ينتفعون بلحم الإبل، وعلى هذا يلتحق ما ذكرناه من الكبد والسنام والطحال والكرش والأمعاء. أيضا في مسألة أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء من لحم الإبل، بعض العلماء يقول العلة هي الزهومة، وذلك أن في لحم الإبل من القوة ما ليس في غيره، وقيل إن العلة كونها من الشياطين، وجاء هذا في حديث أحمد في مسنده، فإنها من الشياطين حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحمها وقال فإنها من الشياطين. هذا الأمر من عليه الصلاة والسلام علة من العلة عند بعض أهل العلم رحمة الله عليهم، فلما قال فإنها من الشياطين أي أمرتكم بالوضوء لأنها من الشياطين، ومن هنا منع من الصلاة في أعطان الإبل ولم يمنع من مرابض الغنم. وتكلم الإمام القيم رحمه الله كلاما نفيسا في أعلام الموقعين على هذه العلة. إذا قلنا إن العلة هي الزهومة بمعنى قوة اللحم وما في الإبل من القوة، وهذا أمر يثبته أهل الخبرة والأطباء وأهل المعرفة، إذا قيل إن العلة هي الزهومة يتركب منها أنه إذا أكل لحما أشد من لحم الإبل فإنه ينتقض وضوءه. وصورة المسألة لو أكل لحم الأسد هل يجوز أكل لحم الأسد؟ الجواب ما يجوز، لأنه من السباع، قد حرم الله عز وجل أكل كل ذي ناب من السباع. لكن لو أن مضطرا أصابته المخمصة وهو متوضئ فوجد لحم أسد فطبخه وأكله، هل ينتقض وضوءه؟ على هذه العلة أن العلة الزهومة ينتقض وضوءه، لأن في لحم السبع قوة أكثر من لحم الإبل. المسألة الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل، وهذا يشمل ما إذا كان نيا أو مطبوخا. وعلى هذا الكبد إذا كانت نية تؤكل وهي نية، فإذا أكلت وهي نية كبد الإبل فإنه يحكم بانتقاض الوضوء كما لو طبخت، وذلك لأن الأمر حينما جاء أن نتوضأ من لحم الإبل، وهذا يشمل ما إذا كانت نية أو كانت مطبوخة، فكله ناقض. نعم. قال رحمه الله: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. هذا الحديث أصله في الصحيح، وسئل عليه الصلاة والسلام هذه المسألة. في الحديث ما تقدم من المسائل أن الإبل عامة إبل عرابية وبختية، أنه شامل للصغير والكبير والذكر والأنثى من الإبل، وأن نتوضأ من لحوم الإبل، أن اللحم لا يمنع غير اللحم. في الحديث سأله وقال أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، فهذا تخير. تركب من هذه الجملة في الحديث مشروعية تجديد الوضوء، لأنه إذا كان الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا أتوضأ من لحوم الإبل، يعني لو أكلنا أنا أتوضأ من لحوم الغنم، فقال له إن شئت، يعني توجيه السؤال أنه يقول يا رسول الله أنا متوضئ فأكلت لحم غنم هل أتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا. هذه الجملة عند العلماء أصل في مشروعية تجديد الوضوء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أن يتوضأ فيجدد الوضوء على الوضوء الأول وبين أن لا يتوضأ. وفي حديث السنن الوضوء على الوضوء نور على نور، حكاه الإمام الترمذي في سننه رحمه الله، ولكنه حديث مضاعف في سندي والعمل عند العلم على عدم ثبوته. هذا الحديث بعض العلماء يقول طبعا هو أصل في مشروعية تجديد الوضوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل أن يجدد وضوءه بقول إن شئت، أي إن شئت فتوضأ على وضوئك الأول وإن شئت فلا. لكن استنبط منه بعض العلماء أن التجديد لا يشرع إلا إذا عمل عملا بعد الوضوء الأول، وذلك أنه هنا أكل، فلما أكل قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد وضوءا على وضوء، يعني ما توضأ ثم جاء مرة ثانية ويتوضأ، فقالوا هذا يدل على أن الأصل ألا يجدد الوضوء على الوضوء، لكن لما وجد الفاصل هنا من الأكل وهو الفاصل الغريب، أو الفاصل بالعبادة مثل أن يصلي بالوضوء الأول ركعتي الوضوء أو يصلي سنة أو فريضة، قالوا يشرع له أن يجدد بعد ذلك. وأما إذا كان لم يفصل بين الوضوء الأول والثاني فينظر فيه، فإن كان في وضوئه الأول توضأ ثلاثا فالتجديد هنا غسلة الرابعة، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة على التثريث، فقال في الإسباغ وهو الغسل ثلاثا هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. قالوا فلو جاء يتوضأ مرة ثانية كان كالغسلة الرابعة، وهي في الحقيقة غسلة رابعة للعضو. هذا مذهب طائفة من علماء في التشديد، أنه إذا كان لم يعمل عمل، أنه إذا أراد أن يجدد ولم يعمل عملا فاصلا بين الوضوء الأول والثاني نظرنا، فإن كان قد توضأ في الأول وضوءا مسبغا ثلاثا فإنه لا يجدد، لأنه في تعارض الحاضر والمبيح فيقدم الحاضر، وأميل إلى هذا القول. وأما إذا كان قد توضأ مرة أو مرتين في الوضوء الأول فلا بأس أن يزيد المرة الثانية والثالث في الوضوء الثاني. نعم. قال رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. هذه المسألة مسألة مهمة ذكرها المصنف رحمه الله عقيب بيانه لنواقض الوضوء، لأن الإنسان تختلجه الوساوس وتدخل عليه، هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، خرج منه الخارج أو لم يخرج، هل هو محدث أو متوضئ. فبين رحمه الله هذه المسألة لوجود الحاجة إليها، وهذا من ذكر النظائر في مظانها. قوله ومن تيقن الطهارة، هذه أصلها قاعدة، هذه المسألة مفرعة على قاعدة شرعية، وهي قولهم اليقين لا يزال بالشك، وهذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس التي قام عليها أو بني عليها أكثر مسائل الفقه الإسلامي: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. هذه خمس قواعد هي أمهات القواعد في الفقه. فقولهم اليقين لا يزال بالشك، الأصل في هذه القاعدة الأدلة في الكتاب والسنة، فإن الله أمرنا أن نرجع إلى اليقين وأن نلغي الشكوك، ولذلك قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لأن المدعي خلاف الأصل وخلاف اليقين، الأصل عدم الدعوة للشيء حتى يثبت أنه صاحب ذلك الشيء وصادق في دعواه، فأمرنا بالبقاء على الأصل. ولذلك إذا اتهم شخص نقول لمن اتهم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فأنت ساقط القول ساقط التهمة حتى تثبت ما تقول، كما قال الله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. واعتبرت الشريعة الأصل وألغت ما عداه، ولذلك جاءت النصوص السنة تؤكد هذا المعنى. ففي الصحيح حديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يرجع إلى اليقين، لأنه قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين، فاليقين أنه صلى واحدة، والشك أنه صلى الركعة الثانية أو لا فأمر أن يرجع إلى الركعة الأولى وأن يبقى على اليقين وأن يلغي الشك. كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد حينما شكي قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث معناه أن الرجل يصلي فيشك هل خرج منه خارج أو لا فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليقين فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالأصل بقاء ما كان على ما كان وهو طهارته. ومن هنا أجمع العلماء على اعتبار هذه القاعدة والعمل بها، وإن اختلفت الفروع والتطبيقات بين أئمة العلم في مسائل فإنهم لا يتفقون على اعتبار فإنهم لا يختلفون على اعتبار الأصل أعني هذه القاعدة. إذا ثبت هذا أن اليقين لا يزال بالشك، إنسان حدث عنده وسوسة أو شك في طهارته أو حدثه ابني على ما استيقنت، فإن قال أنا متيقن وجازم أني توضأت الساعة الواحدة الظهر وحضرت صلاة العصر وقال لا أدري هل خرج مني خارج ما بين صلاة العصر والواحدة ظهرا أو لم يخرج، نقول اليقين أنك متوضئ فأنت على طهارتك وما استيقنت حتى تتيقن أنه خرج منك خارج. العكس لو قال أنا أجزم بأني دخلت دورة المياه وقضيت حاجة الساعة الثانية الظهر ولكن أنا من عادتي أتوضأ إذا خرجت من الحمام، لكن هل توضأت أو لم أتوضأ هذا محل شك عندي، نقول اليقين أنك قضيت الحاجة فأنت على يقين من انتقاض طهارتك حتى تستيقن أنك قد أزلت ورفعت الحدث أنك رفعت الحدث. وعلى هذا قال المصنف من تيقن الطهارة وشك في الحدث كما ذكرنا في الصورة الأولى أو تيقن الحدث وشك في الطهارة كما ذكرنا في الصورة الثانية فهو على ما استيقن منهما، أي يجب عليه البقاء على اليقين، وحينئذ لا نطالبه بالعمل بالوساوس والخطرات. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أمر العباد بالرجوع إلى اليقين، ولو فتح باب الوساوس لحصل الناس من البلاء والعناء ما لا يعلمه إلا الله، فالحمد لله على رحمته ولطفه بعباده وتيسيره. السؤال طيب لو قال أنا متيقن أنني دخلت الدورة أكرمكم الله وقضيت الحاجة ومتيقن أني توضأت ولكن ما أدري هل الوضوء سبق أم أن ناقض الوضوء سابق وأنا متوضأ الآن، يعني أنا متأكد من الأمرين، يقول أنا متأكد أني بعد صلاة الظهر دخلت دورة المياه ومتأكد أني بعد صلاة الظهر توضأت فاستيقن الأمرين، نقول له أنت مأمور بالتذكر فيما قبلهما، فإذا تذكر يقول نعم أنا قبلها كنت على حدث، فنقول له أنت على عكسه لأن تحققنا وتيقننا أنه قد توضأ بعد هذا الحدث وشككنا في الحدث الذي صاحب الطهارة الثانية هل هو متقدم أو متأخر فأسقطناه وبقينا على اليقين. إذن في الأوتار يؤمر بالعكس وفي الأشفاع يؤمر بالمثل. لو قال أنا متأكد أنني توضأت وأني أحدث وأني توضأت بعدين وأحدث ففي الأوتار تأمره بالعكس، إذا كان مرة واحدة قال أنا متيقن أني متوضئ ومحدث ولا أدري أيهما السابق، نقول تذكر فيما قبلهما فأنت على عكسه، إذا كان ذا قبله قال أنا تحققت أني كنت متوضئ قبل هذا الشك نقول تيقنت أنك أحدثت بعد وضوئك فأنت على حدثك لأن الوضوء لا ندري سبق أو تأخر، والعكس بالعكس. وإن قال تيقنت الأمرين مرتين نقول أنت مثل لأنه تيقن حدثا بعد حدث تيقن طهارة بعد حدث ثم تيقن حدثا بعد الطهارة، يؤمر بعكسهما. طيب هذا حاصل ما ذكره الأئمة رحمه الله، هذه القاعدة قاعدة عظيمة وتفرعت عليها قواعد كثيرة، منها قولهم الأصل براءة الذمة والأصل بقاء ما كان على ما كان والأصل عدم التكليف حتى يدل الدليل على التكليف وغير ذلك من مسائل الأصول التي أعمل فيها اليقين وأسقط فيها الشك فلم يلتفت إليه. وبين المصنف رحمه الله أن العبرة باليقين يستوي أن يكون محدثا أو يكون متطهرا، لكن عند المالكية رحمة الله عليهم أنه لو شك قبل الصلاة هل خرج منه شيء أو لا يقولون بهذه القاعدة لكن بطريقة عكسية، يقولون من كان متوضئا ثم مضى إلى المسجد وشك هل خرج منه شيء أو لا فإننا نأمره بالإعادة بإعادة الوضوء لأنه لا يجوز له أن يستبيح الصلاة إلا بيقين، لأن الأصل في الصلاة أنه لا يستبيح إلا وهو على طهارة لأن الله عز وجل أمره بذلك، فهم يعملون القاعدة لكن بالعكس وهو تغريب الأصل المأمور به في العبادة طبعا على مسألة، وحملوا الحديث على الشك داخل الصلاة ولهم وجه في ذلك وفصلنا في هذه المسألة في الشرح وفي شرح عمدة الأحكام، وبينا صحة مذهب الجمهور أن العبرة باليقين وأنه هو الأصل الذي تعبد الله به عباده، والله تعالى أعلم.